حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. دي جي خالد لولو ريماكس. ثابت في عالم ماجس والكل بقى بياع، دول الدنيا حظوظ والحظ بقى خداع، مكسب كله صحاب اندال والغدر متاع. انا مش ثوابي ومقطع بس انا عجيبك، لو جيت في خصومه تتقطع وبدلك، اسمع مني انا ابن مرقب وما ينسى. فوقها لتموت ما باخدش انا بالصوت، لو عز السلاح موجود بس انت سندليان برشاك كويق لوك اني ما فيش منكم، فوقك ده نفسكم مش بالكلام يا عتاب. شوف يا ابن حبيبتك بعتالي في الشات عالخاص، بتقول انت الراجل الحالي وعمرك قرطان، اللي انت فاكرها ملاكي طلعت من الباب. انا كده قدرتك عالتاني وانت ورحتك، لما لقيتك سكه شمال جيت ونصحتك، بس الموضوع لو بعواك حاجه ترجع لك. مسيلي علي معاك ياللي الحريم سياك، واخدك ناونا ومشيلك كتير، زمن الرجولة بيخيب والصح هو العيب، يبقى العتاب تقدير ياللي انتو مش سالكين، مش بقى على نفسي ولا حياتي فمعايا مجيب، انت واللي تجيبه معاك حبة على ديش. انا بس سايبكو بواقي تاكلوه في عين. ايوه السادة المظابيط خفوا الترتيب، مش كل واحد شاري سكينة هيعيش ويزيد، خفوا الضغط ارباع علينا فكوكم السيد، السجن واخد اغلى اخوان هون يا كريم، من حبسة اخويا انا تعبان عايش في جحيم، امتى ترجع يا ابن الكياب بعدك على عين. يومي بعدي بصعوبات وانا نص التاني بعيد، من يوم ما فرقتيني اخويا وانا عشت وحيد، يوم ما ترجع تاني وسطينا انا بقى سعيد. ليكو يوم هيتردلكو ياللي علينا رشدتو، معروفة ايه شغلكو فاكرنا له محلا، تتغيروا بكنين تبقوا عبيد الشين، للدايرة يا بفايقين شغلكو كل شمال. شايلالي ايه تاني يا دنيا؟ طب بسوليلي ايه تاني اشوفه بعنيا وبكيني، ده انا على نياتي وغلبان لتقسيني، بقصد في اللي بقول مني ويغفلني، بقصد ان نعرف ناس كله ظالمني، الهم مالوش بغيري ومحسبني. معجزة الفنان بأداؤه معروف يا مجال، واحمد مالك نجم كلامه اسحاله يا خال، خالد لولو في التوزيع معلمة جيال، عمر المصري زعيم تشكيله دي الساحة ساحته، المصري برودكشن يا مجال معروف باسمه، هنا عندنا تاخدوا ترندات وتروحوا تمشوا. يا شريف يا غزالة انت الميديا اللي مفيش بينا، مصطفى المصري يا اشبال ده عم عمامة، عبد الله بنت وحاد بوما يا حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم.